حلم بحياتي كنتي وببالي يا مسكنتي. حلم بحياتي كنتي وببالي يا مسكنتي. حلم بحياتي كنتي وببالي يا مسكنتي. توصلنا لهول تعبنا والليالي كتير سهرنا وبفضل المولى لنا إذا وحدة توحدنا. توصلنا لهول تعبنا والليالي كتير سهرنا وبفضل المولى لنا إذا وحدة توحدنا. حلم بحياتي كنتي وببالي يا مسكنتي. حلم بحياتي كنتي وببالي يا مسكنتي.